رأيت بديع صنعك في جمال سماك، فعلمت عظيم تمكنك في عليائك، فغاب فكري في شهود رحمتك، وخضع قلبي عند سماعي.